ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال، قال: وسقر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي صاحب كتاب روى أصحاب الكتب، قال: حدثني إسرائيل وهو ابن يونس روى أصحاب الكتب، عن عاصم ابن سليمان ثقة، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، قال: قلت لعبيدة ابن عمرو السلماني مخضرم: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الباب أورده وترجمه وترجم له الإمام البخاري: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي ما حكم هذا الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكأن الإمام البخاري أشار إلى أنه طاهر، لأن الإنسان إذا اغتسل في إناء وغسل شعره يسقط في الإناء الذي فيه في قدميه، وقال بعضهم إذا مسح رأسه كذلك بقي الماء في أصابعه. أشار الإمام البخاري إلى أن هذا الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أنه ليس بنجس، لكن تعقب أن الاستدلال بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بعد على بالاستدلال على هذا الحكم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم طاهر حي وميت، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستدل به؟ النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه طاهر حي وميت، وسيأتي هذا في كتاب الجنائز، فكيف يستدل به؟ لكن تعقب هذا التعقب أن الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل، ولا دليل على خصوصية شعر النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا يدل على أن شعر الإنسان طاهر، والماء الذي يستعمله المستعمل كذلك، وأن يمكن ماء مستعمل في الوضوء موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الصحيح أن الماء المستعمل هو طاهر. ثم أورد أثر عطاء، هذا أثر أورده معلقا وصله الفاكهي، أن عطاء كان يرى الانتفاع بشعور الإنسان بشعر الإنسان بشعر الحجاج في منى. عطاء بن أبي رباح عليه رحمة الله أحد كبار علماء هذه الأمة، كان يرى جواز الانتفاع بشعر الحجاج إذا حلقوا شعورهم بمنى، وهذا يدل على ماذا؟ على نجاسة شعر الإنسان أم على طهارة شعر الإنسان؟ يدل على طهارة شعر الإنسان. قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. هذا من الإمام البخاري. وسيأتي هذه المسألة. صؤر، صؤر الشيء هو الشيء المتبقي، صؤر الكلاب. إذا شرب الإنسان، إذا شرب الكلب من إناء ما تبقى يسمى صؤر وتسمى آثار. وسائر بمعنى البقية، وسائر بمعنى البقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء، على سائر النساء أي على بقية النساء، كفضل الطعام على الثريد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري على نحو ما سيأتي من مذهبه أنه يرى صؤر الكلب ولعاب الكلب طاهر، يرى لعاب الكلب طاهر على نحو ما استظهره العلماء مما ترجم له الإمام البخاري وأودعه. وسيأتي هذا في باب، قال باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وسيدلل فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله على أن الكلب أو صؤر الكلب طاهر. قال وممرها في المسجد، إشارة إلى أثر عبد الله بن عمر وسيأتي. قال وقال الزهري محمد بن شهاب الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني إذا ولغ الكلب في إناء ليس له غير ذلك يتوضأ به على قول محمد بن شهاب الزهري. وقال سفيان، والمقصود سفيان هاهنا الثوري، قال هذا الفقه بعينه، أي ما قاله سفيان، ما قاله ابن شهاب، قال يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا، قال وهذا ماء وفي النفس منه شيء لأن الكلب ولغ فيه، قال يتوضأ به ويتيمم، أي يجمع بين الوضوء والتيمم. هذا على نحو ما رآه سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والأمر لا يخلو، إذا قلنا بنجاسة سؤر الكلب فإنه يلجأ إلى التيمم، وإذا قلنا بطهارة سؤر الكلب فإنه يتوضأ ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، بخلاف ما قاله سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شاهدا لما ترجم له أثر محمد بن سيرين. قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي عند محمد بن سيرين شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، أي أصبناه أخذناه من قبل أنس بن مالك أو من قبل أهل أنس. أنس لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من قبل أنس، من قبل أهل أنس، أي من قبل من؟ من قبل أبي طلحة، وأبو طلحة كان لبيب من؟ أنس بن مالك. وسيأتي أن هذا الثاني هو الأقرب، وسيأتي فيما أورده الإمام البخاري أن هذا أقرب من قبل أنس. فقال من القائل ها هنا؟ عبيد السلماني. لأن تكون عندي شعرة واحدة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهذا فيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته وبعد مماته، بعد مماته. ولكن ذكرنا هذا في الشمائل أنه ما يدعى اليوم من وجود بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم ويروج لها، هذا لا أساس له من الصحة، وهذا يحتاج إلى التدليل، يحتاج إلى إثبات أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه إرادة الإمام البخاري لهذا الأثر أنه لو كان الشعر نجسا، لو كان الشعر نجسا ما أصابه محمد بن سيرين وما تلهف له عبيدة السلماني. فقال لئن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم أورد الإمام البخاري حديثا آخر فقال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم. هذا مر معنا الملقب بالصاعقة، بالصاعقة لكثرة حفظه سمي بالصاعقة. روى البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي ثقة. قال أخبرنا سعيد بن سليمان ثقة رواه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عباد بن عباد ثقة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح ما ذكرناه بقوله أصبناه من أنس أو من قبل من؟ من قبل أهل أنس، أي أصابه من جهة أهل أنس من جهة أبي طلحة، لأنه كان أول من أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على مسألة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق رأسه ولكنه لم يكن يحلق رأسه إلا في النصف. وذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه لم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم الحلق إلا في النسك، الحلق إلا في النسك. لكن هذا لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم، وإنما نهينا عن التشبه بالخوارج، لأن من صفات الخوارج الذين لقبهم وسماهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار وخير قتلى تحت أديم السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قتالهم ومقاتلتهم قال سماهم التحليق، سماهم التحليق، أي من صفات الخوارج أنهم دائماً يحلقون رؤوسهم، سماهم أي الصفة الملازمة لهم التحليق. فذلك ينهى المرء أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون دائماً يحلق رأسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر معنا من قول الإمام ابن القيم المستقر أنه ما علم وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم الحلق إلا في النسك. وما معنى النسك؟ أي بعد العمرة وبعد الحج. يقول فكان أول من أخذ من شعره هو أبو طلحة. يوضح ذلك رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه حج حجة واحدة، هذا بعد البعثة، بعد بعثته. أما قبل بعثته فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حجة، على نحو ما استظهره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. في حجة الوداع لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم رمية جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، نحر النبي صلى الله عليه وسلم نسكه، وهذه هي السنة أن ترمي ثم تنحر ثم الحلق ثم الطواف. قال ثم أعطى رأسه إلى الحالق، أعطاه شقه الأيمن، وفي بعض الروايات قال ابدأ من ها هنا، أي من اليمين. وهذا يدل على ما ذكرناه آلفا، كان يعجبه التيمم في شأنه كله، أعطاه. فلما حلق شقه الأيمن ذلك الشعر أعطاه لمن؟ أخذه أبو طلحة. وهذا يدل على فضيلة أبي طلحة، أنه أول من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شعره. أما الشق الأيسر فأعطاه لطلحة وأمره أن يوزعه على الناس، أمره أن يوزعه على الناس. إذن أبو طلحة أخذ الشق الأيمن كل الشعر، وشق على عن الشمال أعطاه لأبي طلحة ليوزعه على الناس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر قال وفيه مشروعية مواساة الناس في العطية والهدية، في العطية والهدية. قال لكن لا يلزم المساواة، لكن لا يلزم المساواة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة من شعره أكثر مما أعطى الناس. وهذا وجه الاستدلال به من الإمام البخاري ظاهر في طهارة الشعر، في طهارة شعر الإنسان، والله تعالى أعلم. كنا انتهينا في آخر حلقة عند باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والجبال، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الوضوء وترجم لها باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، قال الإمام ابن بطال: أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة الرد على الإمام الشافعي، أراد البخاري بهذه الترجمة أن يرد على الإمام الشافعي أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد ينجس، وإذا وقع في الماء ينجسه، هذا مذهب الشافعي القديم. وقد نقل الإمام ابن الملقن أن الإمام في التوضيح أن الإمام الشافعي تراجع عنه. كان من مذهب الإمام البخاري أن شعر الإنسان إذا فصل من جسده حيا أو ميتا يصير نجسا، ولذلك نقل الإمام ابن الملقن عن عبد الله بن المبارك ذاك الرجل الصالح المبارك أنه رأى رجلا أخذ شعرة من شعره فجعلها في فمه، قال: مه، أتجعل الميتة في فمك؟ مه، أتجعل الميتة في فمك؟ والميتة نجسة، فنهاه أن يجعل النجاسة في فمه. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القديم، أنه كان يرى أن الشعر إذا انفصلت من جسد الإنسان سواء شعر رأسه أو شعر لحيته تصير نجسة، وإذا سقطت في الماء تنجسه. فأراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يبين حكم الماء الذي يغتسل به شعر الإنسان، وأشار الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه طاهر فيما سيذكره. من أثر عطاء كان لا يرى به بأسا أي شعر الإنسان أن يتخذ منه الخيوط والحبال، قال: وسؤر الكلاب أي وذاب سؤر الكلاب. سؤر الشيء والأثار هي ما تبقى، يقال سؤر الكلب إذا شرب وولغ الكلب في الإناء فبقي في الإناء ماء الذي ولغ فيه الكلب أو ولغت فيه الهرة، هذا يسمى سؤر وتسمى آثار. فأراد أن يبين الإمام البخاري هذه المسألة، قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. سيأتي أن مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، في مسألة صقر ولعاب الكلب، وسيأتي الخلاف بين العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أن مذهب الإمام البخاري يوافق مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الإمام مالك على نحو ما سيأتي يرى أن الكلب طاهر العين، بما في ذلك صؤره ولعابه، على نحو ما سيأتي من تدليلات الإمام البخاري فيما أورده في الباب الذي يليه. ولذلك أورد الإمام البخاري وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة سؤر الكلب عند الإمام ابن شهاب الزهري. وقال سفيان، والمراد بسفيان ها هنا سفيان الثوري، قال: هذا الفقه بعينه، هذا أي ما قاله الإمام الزهري هو الفقه بعينه، لأن الله تعالى يقول: فلم تجد ماء فتيمموا. وهذا ماء الذي ولغ فيه الكلب وبقي في الميناء في الإناء هو ماء، والله تبارك وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء، وهذا ماء. قال: وفي النفس منه شيء، لكن هذا الماء مشكوك فيه. لماذا هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وبقي في الإناء وهو الصهر؟ قال: في النفس منه شيء. قال الثوري: وفي النفس منه شيء، أي أنا في شك منه. لماذا؟ للخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وقد مرت معنا في الضرر البهية، هل صقر الكلب طاهر أم نجس؟ وهذا مبنى على الخلاف في طهارة الكلب في هذه المسألة. ولذلك قال: وفي النفس منه شيء، قال: يتوضأ به ويتيمم، أي من باب الاحتياط، على قول سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما كان هذا الماء مشكوك فيه للخلاف القائم بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولأن مذهب جماهير العلماء أن الكلب نجس، فلذلك قال سفيان الثوري: لما كان هذا الخلاف يصير هذا الماء مشكوك فيه باب الاحتياط، يتوضأ به ثم يتيمم. وقال: هذا هو الفقه بعينه. لكن الصحيح أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين الوضوء والتيمم، لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين الوضوء والتيمم. فعلى قول سفيان الثوري هذا من باب الاحتياط. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل يقول: الاحتياط في ترك الاحتياط. ولذلك قال العلماء أن سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: لما كان هذا الماء مشكوك فيه للخلاف القائم في مسألة صقر الكلاب، قال: يجمع بين الوضوء وبين التيمم. لكن رد على قول سفيان الثوري أن طهارة بدن الإنسان، طهارة أعضاء الوضوء، متيقن منها، فإذا توضأ بهذا الأمر المشكوك تصبح أعضاء الإنسان أو أعضاء الوضوء مشكوك فيها. ولذلك قالوا: الاحتياط في ترك الاحتياط، وأنه إذا تيقن أن هذا الماء نجس، أو شك في الماء نجس، يصار إلى اليقين. إذا كان الإنسان يعتقد ويرى مذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نجاسة الكلب بما في ذلك صؤره، فإنه ليس له أن يتوضأ به، وإنما يتيمم، إلا إذا كان يرى رجحان قول الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو كان مقلد لمذهب الإمام مالك، فإنه له ذلك. ثم أورد حديث مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي، صحيح الكتاب، روى أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا إسرائيل بن يونس من أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين قالت قال قلت لعبيدة ابن عمر السلماني مخضرم عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا أورده الإمام البخاري ليبين الحكم السابق أن شعر الإنسان المتصل أو المنفصل طاهر على خلاف ما هو مذهب الشافعي القديم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تدركوا بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت لعبيدة، والقائل هو محمد بن سيرين، قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم أورد حديث محمد ابن عبد الرحيم الذي مر معنا يلقب بالصاعقة لحفظه، قال أخبرنا سعيد بن سليمان المدني قال حدثنا عباد بن عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، فلو كان نجس، وهذا كان في حجة الوداع، وهذا كان في حجة الوداع لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره أخذ أبو طلحة أعطاه الشق الأيمن، أعطاه لأبي طلحة، أما الشق الأيسر فأعطاه لأبي طلحة وأمره أن يوزعه على الناس. ووجه إرادة الإمام البخاري لهذا الأثر ظاهر وبين لما ترجم له، إذ لو كان شعر الإنسان المنفصل من جسده نجس على نحو ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم وهو قول عبد الله بن مبارك، ما استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي شيئا نجسا لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم أورد الإمام البخاري هذا الباب، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب وأورد فيه أكثر من شاهد على خلاف العادة، العادة المسلوكة عند الإمام البخاري حينما يترجم للباب فإنه يورد حديثا واحدا في الغالب، لكن ها هنا أورد أكثر من شاهد وأكثر من حديث للخلاف الطويل في هذه المسألة في طهارة الكلب، في طهارة الكلب. وأراد الإمام البخاري من هذه الترجمة أن يدلل على مذهبه، أن يدلل على مذهبه ومذهب الإمام مالك، وعلى مذهب الإمام مالك القائلين بطهارة الكلب وأن طهارته طهارة عينية، وهذا مذهب الإمام مالك وظاهر مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله. فقال باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. الكلب في اللغة والنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية يطلق على كل سبع عفوة، يطلق على كل سبع عفوة، فالسبع الأسد سبع، الفهد سبع، فهي الكلب يطلق على كل سبع عفور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض المشركين اللهم سلط عليه سبعا من سباعك أو كلبا من كلابك فأكله السبع، فأكله الأسد، لكن قال ابن سيدة غلب إطلاق الكلب على ذلك النوع من الحيوان النابح، فإذا أطلق الكلب غلب عليه أن المراد منه ذاك النوع من السباع النابع. ثم أورد الإمام البخاري قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك إمام دار الهجرة عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة الصحابي المكثر عبد الرحمن بن صخر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. الذي عليه أهل اللغة أن الكلب إذا جعل لسانه في شيء مائع ثم حرك لسانه يقال ولغ، هذا الذي عليه أهل اللغة، ولذلك قالوا هذه اللفظة إذا شرب تفرد بها الإمام مالك كما ذكر ذلك أبو بكر الإسماعيلي والإمام ابن مندة. لكن نقل الحافظ ابن حجر أن للإمام مالك في هذه اللفظة متابع، فالولوغ ولغ إذا وضع الكلب لسانه في الماء وحركه سواء شرب أو لم يشرب يقال ولغ الكلب يلغ ولوغا أما إذا وضع الكلب في شيء غير مائع يقال لعق، وإذا وضع الكلب لسانه في إناء ليس فيه شيء يقال لحس، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في الكلب المراد به هنا هو ذاك النوع النابع في إناء أحدكم في إناء أحدكم ها هنا خرج مخرج الغالب سواء كان إناء أو غير إناء، سواء كان ملكا للإنسان أو لغيره يتناوله، هذا الحكم الذي أورده الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فليغسله سبعا. هنا إشارة إلى مسألة طهارة الكلب، هل هو طاهر أم نجس؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. جماهير العلماء على أن الكلب نجس العين. ما معنى نجس العين؟ أي عينه نجسة، سؤره لعاب، لعابه، شعره، لحمه، كله نجس، حيا أو ميتا، هذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني وهو قول الإمام مالك وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن الكلب طاهر، والمقصود هنا طاهر العين، القول الثالث وهو قول وسط في هذه المسألة أن سؤر الكلب ولعابه هو الذي نجس، أن السؤر ولعاب الكلب فقط، أما سائر أعضائه فتبقى على أصل الطهار، إذن المذهب الأول من رأى أن الكلب طاهر العين، المذهب الثاني مذهب الإمام مالك أنه نجس العين، مذهب الثاني ومذهب الإمام مالك أنه طاهر العين، المذهب الثالث من رأى أن الذي ينجس من الكلب والذي فيه نجس هو سؤره ولعابه فقط. ثم أورد الحديث الذي يليه، لكن قد يقول قائل: كيف يرد الإمام مالك على هذا الحديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن الأمر بالغسل ها هنا غسل تعبدي، يرى أن الأمر بالغسل ها هنا غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، ليس للنجاسة وإنما تعبدي، غير معقول المعنى. كأن تقول لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى، لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي الظهر أربعا ولا نصلي الظهر خمسا؟ لأن أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نصلي الظهر أربع من غير أن نعقل المعنى لذلك. الإمام مالك عليه رحمة الله قال أن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أمر تعبدي غير معقول المعنى، هذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. واستدل الإمام مالك بأحاديث أخرى ستأتي من أقواها وأظهرها أننا نأكل مما أمسكه الكلب المعلم، وقد مر معنا هذا في الدرر البهية. ولم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نغسل الموضع الذي أمسك به الكلب، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا قال الإمام مالك يدل، وهذا سيريده الإمام البخاري في تدليل على مذهبه وعلى مذهب الإمام مالك. لكن رد على مذهب الإمام مالك في قوله أن هذا الأمر تعبدي، ما جاء في رواية أخرى طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم يدل على أن الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب معقول المعنى، بمعنى طهور أي ما يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وأن أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب لنجاسته، لنجاسة سؤر الكلب. فلذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بغسل الإناء، وأن هذا ليس معقولا المعنى كما قال الإمام مالك. وزد على ذلك ما جاء في بعض الروايات في الصحيح الأمر بإراقة الماء المتبقي من ولوغ الكلب في الإناء فليرقه، وفي بعض الروايات فليهرقه. قال العلماء لو لم يكن نجسا ما أمرنا الله تبارك وتعالى بإراقة المال، وقد نهينا عن ماذا؟ وقد نهينا عن إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال. فهذا يدل دليلا قويا على أن الأمر بغسل الإناء ليس تعبديا، ليس تعبديا كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هو لعلة النجاسة. لكن الإمام مالك قال لماذا قال تعبدي، لماذا قال تعبدي؟ الإمام مالك قال أيهم أشد، العذرة، العذرة المقصود بها الغائط، أيهم أشد، العذرة أم سؤر الكلب، أيهم أقذر؟ لا شك أن الناس تستقذر أكثر العذرة. قال الإمام مالك وغيره من العلماء العذرة التي يستقذرها الناس أمر الشارع الحكيم بغسلها مرة واحدة، فلماذا أمر بغسل سؤر الكلب سبع مرات؟ هذا يدل على أن الأمر تعبدي. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين كما رد على ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء. إذا نجاسة سؤر الكلب ولعاء به نجاسة مغلظة. لماذا نجاسة مغلظة؟ لأن الشارع الحكيم أمر بغسله سبع مرات، أمر بغسله سبع مرات. والعلماء يقسمون النجاسة، يقسمون النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة منها ما مر معنا من في سؤر الكلب أن الشارع الحكيم أمر بغسله 7 مرات. جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وهذه إحداهن مبهمة، وفي بعض الروايات بالتعيين أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات آخرهن بالتراب، وفي رواية عند الإمام مسلم في 8 عفروه بالتراب. ونجاسة متوسطة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. النجاسة المخففة هو بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة. وما سوى ذلك، أي من سؤر الكلب الذي نجاسته مغلظة وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، كلها تدخل في النجاسة المتوسطة كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فليغسله 7. وهذا يدل على ماذا؟ على أن القول الصحيح في هذه المسألة ما ذهبت إليه الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وهو قول الوسط في هذه المسألة، أن سؤر الكلب نجس ولعابه نجس، وأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه أن نغسلها 7 مرات. قال إحداهن مبهمة، وجاء تعيينها أولاهن، وفي بعض الروايات أخرىهن، لكن لفظة أولاهن هي الأرجح من حيث المعنى، ولأن أكثر الحفاظ نقلوا هذه اللفظة بالتراب. وغسل النجاسة بالتراب واجب ولا يغني عنها الماء إذا وجد، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد الإمام البخاري حديثا آخر فقال حدثنا إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج قال أخبرنا عبد الصمد ابن الوارث صدوق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق يخطئ قال سمعت أبي وهو عبد الله بن دينار ثقة ثبت روى أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا الأثر أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة ليدلل على مذهبه ومذهب الإمام مالك، وهو طهارة الكلب، وأن طهارته طهارة عينية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى، الثرى هو التراب، من العطش، فأخذ ذلك الرجل خفه، أي ما يلبسه من الخف، فجعل يغرف له من الماء حتى أرواه. لكن العلماء قالوا ليس فيه دليل على نجاسة الكلب، لأن هذا كان يغرف بخفه، فلعله كان يغرف بخفه من البئر ويصب له في إناء، فكان يشرب ذلك الكلب من الإناء. هذا الأمر الأول، وجه الاستدلال به غير الظاهر. ثم الأمر الثاني، قالوا على التسليم أنه كان يشرب من الخف، فهذا قال شرع ما قبلنا هل هو شرع لنا؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الصحيح أن شرع ما قبلنا هو شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وقالوا وقد أتى ما يخالف هذا الحكم الذي كان في شرع ما قبلنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الأثر الثالث من الآثار التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل في التدليل على مذهبه بطهارة الكلب، وأن طهارته طهارة عينية. وجه الاستدلال بذلك أن عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فإقبالها وإدبارها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكلب إذا أقبل وأدبر في موضع ما قد يبول، وهذا ولم يكونوا يرشون عليها شيئا يدل على طهارة الكلب وعلى طهارة بول الكلب. وجاء في بعض الروايات تبول وتقبل وتدبر، وهذه أوضح. عبد الله بن عمر يقول: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يرشون عليها شيئا. فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش الموضع الذي بالت فيه الكلاب، كما في قصة الأعرابي الذي أتى ناحية المسجد فبال فيها، فهم إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء أن يرش على ذلك الموضع الذي بال فيه الأعرابي، لأن البول نجس. لكن لما كانت الكلاب على قول الإمام البخاري وهو مذهب الإمام مالك وداود الظاهري، لما كان الكلب طاهر فبوله طاهر، ولما كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرش عليها شيئا، فهذا يدل على طهارة بول الكلب وعلى طهارة عينه. لكن بعض العلماء ناقش هذا الذي استدل به الإمام البخاري والإمام مالك، بعضهم قال أنها كانت تبول خارج المسجد، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال أن هذا الأمر كان في بداية الحال قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكريم المساجد وتطهيرها، وقبل أن تتخذ الأبواب للمساجد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له رأي آخر، يقول: لم يكونوا يرشون عليها شيئا لأنها كانت تطهر بالاستحالة، لأن النجاسة إذا وقعت في التراب ثم أصابها حر الشمس ويبست، هذه الاستحالة يعني تطهر، النجاسة تطهر بالاستحالة. قال: ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرش على بول الكلاب شيئا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بقي الحديث الرابع الذي استدل به أصحاب هذا القول، وهو حديث عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقاتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلب فأجد معه كلبا آخر، فقال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا استدل به الإمام البخاري على طهارة الكلب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الموضع موضع فم الكلب الذي أصاب به الصيد، ولم يأمرنا بغسله، فهذا دليل على طهارة الكلب. وسيأتي مناقشة هذا الدليل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.